المسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثلاثا أو أربع أو ثنتان؟ فمن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لأنه غير عزب، قال إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة. جمهور العلماء على أنه يجوز له أن ينكح إلى أربع، هذا هو مذهب الجمهور، أكثر الفقهاء على جواز ذلك. ومن قال خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزبا أو متأهلا، لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت، فله ينكح أمة لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها، وبخاصة إذا خشي العنت من الأمة التي يريد نكاحها. حقيقة الآية تدل على أنه يجوز للحر أن ينكح أربعا، ولم تخصص ذلك بالحرائر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لا ينكحها، وذلك أن من اعتبر خوف العنت مع كونه عزبا إذ كان الخوف على العزب أكثر قال لا ينكح أكثر من أمة واحدة، ومن اعتبره مطلقا قال ينكح أكثر من أمة واحدة، وهذا هو الظاهر. وكذلك يقول أنه ينكح على الحرة، واعتباره مطلقا فيه نظر. وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة، يعني هنا لو تزوج أيضا، لو يعني وجد فيه الشرطان فنكح أمة ثم أيسر، فهل ذلك يكون سببا ماذا لأن يطلق هذه التي نكحها؟ الجواب لا، الصحيح لا. لو استطاع أن يجد طول حرة فتزوج الحرة هل يكون ذلك طلاقا للأمة؟ فيه خلاف بين العلماء، الأكثر على أنه لا يكون طلاقا وأنها تبقى معه، وبعضهم قال لا يجمع بينهما فتطلق. هذه من الفروع التي تندرج تحت هذه المسألة. وإذا قلنا إن له يتزوج على الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها، فهل لها الخيار في البقاء معه أو في فسخ النكاح؟ هذه أيضا مسألة أخرى. لو كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة وهي لا تعلم، أو تزوج بعدها أمة أخرى وهي تعلم بالأخرى بالأولى ووافقت ولم تعلم بالثانية، هل لها أن تطلب الطلاق من حقها هذا أو لا؟ فيه من يقول نعم وفيه من لا يقول لا. قال اختلف في ذلك قول مالك، وهذا فيه خلاف كثير في المذاهب كلها. قال: واختلف إذا وجد طولا بحرة هل يفارق الأمة أم لا؟ هو أشار إليها هذه، وجد طولا، الصحيح أنه لا يفارقها، وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة، ونقل عن المزني من أصحاب الشافعية أنه قال يفارقها، وهو وجه في مذهب أحمد، لكن الظاهر من المذهب كمذهب الشافعية أنه لا يفارقها. قال: واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق الأمة أم لا؟ ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها، أعني أصحاب مالك، واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته. هذا معروف، لا يجوز لأن تنكح إنسانا تملكه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو الذي له القيام على المرأة، يعني القيام على شؤونها، فكيف تملك زوجها؟ هذا فيه ذل، ولذلك لا يجوز ذلك كما ذكر المؤلف. قال: واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح.